السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أخونا يسأل، وكان قد سأل سابقا عن زمن وضع الكؤوس فبالنسبة للحجامات المساجية، فالآن استدرك قائلا: أقصد زمن استمرار المساج التجميلي، ذكرتم أو ذكرت حضرتكم الزنجبيل، هل هناك خلطة أخرى مثل زيت الزيتون أو السمسم أو الكتان أو زيت أو أي زيوت أخرى، وما نسبتها؟ وخصوصا أن لهذه الزيوت رائحة قد تكون غير محببة لتلتصق بالجلد لفترة. أسعد الله أوقاتكم شيخنا. ستكون هناك محاضرة مخصصة للزيوت واستخدامات الزيوت العلاجية، جميل. فهذه الزيوت إن شاء الله ستأخذ قدر كبير جدا من يعني المستحضرات، منها ما هو يعني يؤخذ مفردا ومنه ما يؤخذ مركبا. أما بالنسبة لسؤالك عن موضوع المساج التجميلي، زمن الاستمرار، زمن الاستمرار يكون من 3 دقائق إلى 5 دقائق، لا يكون أكثر، لكن أضعك بعين العين والاعتبار كما يقال بأن المساج التجميلي هو أحد أنواع المساج الحجامة المزحلقة، كاسات الهواء المزحلقة، عندما تزحلق الكؤوس وتحركها. وذكرنا هذا من خلال المحاضرة، لكن في الإعادة قد يكون إفادة وزيادة. فهذه الحجامة التجميلية هي قد تكون تجميلية وقد تكون علاجية. يعني أضرب لك على سبيل المثال، من الأشياء الذي قد يشوه وجه المرأة خصوصا ظهور أحيانا يعني نقاط سوداء تخرج من مسام البشرة. فوجود هذه هي تعتبر مشكلة جلدية وتعتبر بنفس الوقت منظر قبيح لوجه المرأة. فوضع الكؤوس يعني مع التدليك بهذه الزيوت، فأولا يخفي، مع التكرار طبعا يخفي هذه النقاط، ونحن نسميها في بلادنا زوان، فتخفيها. فإذا أخفتها تعتبر يعني كعلاج وجمال، يعني من الجهتين. فلذلك يا أخي، مشاكل الوجه، الندب التي تظهر يعني على شكل كما قلنا لكم نقاط صغيرة، وأحيانا تظهر نقاط بيضاء، وأحيانا تكون حبيبات شو اسمه حبوب الشباب، هذه كلها يمكن إجراء عمل مساج لها، لكن حبوب الشباب يكون حواليها، لا يكون عليها بحد ذاتها، لأن هذه الحبوب تحتها فيها أخلاط، فيها دهون، فسحب عمل مساجي حواليها يستدعي هذه الأخلاط إلى الخارج، إلى المنطقة التي لا تحتوي هذه الحبوب، وبالتالي تصرفها مع الغدد الليمفاوية. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرنا وفيما ذكرنا الكفاية، وسأحاول بإذن الله تعالى يعني إجراء بعض الأشياء العملية ونعملها على شكل فيديو لعلكم تستفيدون منها إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.